أحبتي في الله، رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا صبر أيوب، ثانيا قصة مثيرة لامرأة صابرة بالمنصور، ثالثا رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء، وأخيرا رسالة إلى أهل العافية من البلاء. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا صبر أيوب. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا قد جعل الصبر جوادا لا يكفو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهزم، وبين ان الصابرين في معيته ويا لها من كرامه. فقال جل وعلا: واصبروا ان الله مع الصابرين، وبين فضل الصابرين وكرمهم، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. بل وجعل الله الامامه في الدين منوطة بالصبر مع اليقين، فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل وبين الله سبحانه كرامة الصابرين في الجنة بدخول الملائكة للسلام عليهم وتهنئتهم، فقال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم كما صبرتم فنعم عقب الدار. وبين جل وعلا في الجملة ان اجر الصبر لا حدود له ولا منتهى، فقال سبحانه: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فما هو الصبر؟ الصبر لغة المنع والحبس، والصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام: صبر عن المأمور اي صبر عن الطاعة، وصبر عن المحظور اي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور اي على ما قدره الله عليك من المصائب والمحن والبلايا. والصبر الجميل هو الذي يستحي به العدل وجه الله الكريم، لا تحرجا من اجل ان لا يقول الناس جزع، ولا املا في ان يقول الناس صبر، وانما يصبر يبتغي بصدره وجه الله جل وعلا، يصبر واثقا في الله، مطمئنا بقضاء الله وقدر الله، مستعديا على الالم، مترفعا على الشكوى. والتحقيق ان الشكوى نوعان: شكوى الى الله وشكوى من الله. اعاذنا الله واياكم من الاخيره هذه. الشكوى الى الله لا تنافي الصبر ايها الاخيار الكرام. فلقد مدح الله نبيه يعقوب واثبت له الصبر في قرانه، فقال حكايه عنه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد رفع يعقوب شكواه الى مولاه فقال انما اشكو بثي وحزني الى الله. واثنى الله على عبده ايوب وقال جل وعلا انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ومع ذلك فقد رفع نبي الله ايوب شكواه الى الله كما قال الله جل في علاه وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فالشكوى الى الله لا تنال الصبر. اما الشكوى من الله اعاذنا الله واياكم منها فهي شكوى للمخلوق من الخالق. فاذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه. واذا ذكر الصبر ذكر نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاه والسلام فلقد ابتلى الله ايوب في ماله وولده وبدنه. فقد المال كله مات جميع اجلائه جمله واحده ابتلاه الله في جسده بمرض اقعده في الارض واسكنه الفراش فصبر وامتلأ قلبه بالحب لله والرضا عن الله. لم يسلم من بدنه البته الا قلبه ولسانه. اما قلبه فقد امتلأ بالحب لله والرضا عن الله. واما لسانه فلم يكفر عن ذكر الله جل وعلا. وهذه والله هي الحياه. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي وان ماتت فيه الاعضاء والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. لم يبق الا لسانه وقلبه. اما القلب فقد امتلأ بالحب لله والرضا عن الله. واما اللسان فلم يصبر عن ذكر مولاه. ورفعت زوجته الصابره الوفيه حينما قالت له ادع الله ليصرك كربك. فقال نبي الله ايوب لقد صبرت لقد عشت 70 سنه وانا صحيح ولله علي ان اصبر له 70 سنه وانا سقيم. ففزعت زوجته واختلفت الاقوال في المدة التي مكثها نبي الله في البلاء. واصح ما ورد في هذه الاقوال ما رواه الامام الطبري وابن حبان وابن ابي حاتم والبزار والكاتب في مستدركه وصححه على شرط الشيخين. وقال الامام الهيثمي في المجمع ورجال البزاري رجال الصحيح من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان نبي الله ايوب مكث في بلده 18 سنه. ان نبي الله ايوب مكث في بلده 18 سنه فرفضه القريب والبعيد الا رجلين من خواص اصحابه كانا يغدوان عليه ويروحان. فقال احدهما للاخر في يوم من الايام والله ان ايوب قد اذنب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. فقال له صاحبه وماذا؟ قال منذ 18 سنه ولم يغفره الله. الى اخر الحديث. قال اهل التفسير فلما سمع ايوب ذلك خشي الفتنه فلجا الى الله جل وعلا بهذا الدعاء الحنون الذي سجله الله في قرانه. فقال جل وعلا وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر مسني الضر وانت ارحم الراحمين. انظر الى الجواب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. ما الذي جرى؟ ما ما الذي حدث؟ هل انتقل ايوب الى احدى المستشفيات الخاصه في الخارج او في الداخل؟ كلا كلا. اذا ما الذي حدث؟ امر الملك القدير جل وعلا نبيه ايوب ان يضرب الارض من تحت قدميه، فضرب ايوب المريض المسكين الارض مرقه هزيله بقدمه، فبشر الله له عينا من الماء. واذ بايوب يسمع النداء من الملك: ارقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. امر الله ايوب ان يشرب، فشرب ايوب من الماء فشفاه الله من جميع امراضه الباطنه، فامره ان يغتسل فاغتسل فشفاه من جميع امراضه الظاهره. وصدق الله ان يقول: وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ايها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامه تحميك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الامراض من ارداك. قل للمريض نسى وعوفي بعدما عجزت ظنون الطب من عافاك. قل للصحيح: لا تنام من علة، من يا صحيح بالنا يدعاك. قل سائل الاعمى خطاب استصحاب بارتضام، من يا اعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر صفرة فهوى بها، من الذي اهواك. وسل الجنين يعيش معذورا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. واذ ترى الثعبان ينفض سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك. واسال فضول النحل كيف تقاطر الشهد، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين شرف ودم، من ذا الذي صفاك. قل ان الامر كله لله، اله مع الله. قل ان الامر كله لله، ارقض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل نبي الله وشرب، فشفاه الله عز وجل وعافاه. وشف في حين من حديث ابي هريره: امطر الله عز وجل عليه بعدما عافاه شرابا من ذهب. امطر الله عز وجل عليه شرابا من ذهب. فقام نبي الله ايوب لياخذ الشراب الذهبي من ربه العلي، ليضع في ثوبه، ياخذ الجراد ويضع في ثوبه. فنادى عليه ربه جل وعلا وقال: يا ايوب اما تشبع؟ فقال ايوب: ومن يشبع من رحمتك يا رب؟ ومن يشبع من رحمتك يا رب؟ وهكذا نجى الله ايوب ورفع الله عنه البلاء بعد هذه السنوات العشاة من الصبر الصادق. صبر نبي الله جل وعلا. واود قبل ان انهي الحديث عن هذا العنصر ان احذر من لا يريدون السباحه في البحور الهائجه، ومن لا يريدون النزال من اقتحام الخطوب والاهوال، من امثال هؤلاء الذين انفاقوا وراء اسرائيليات خطيره سجنت بها قصه ايوب في كتب التفسير وكتب السير. فانساقوا ليرددوا هذا الكذب العريض في ان الله قد ابتلى نبيه ايوب بالدود، وكانت كلما سقطت دوده من جسده انحنى عليها وردها الى جسده مره اخرى، وانبعثت منه رائحة كريهة نتنة اشمأز الناس منها وانصرف الناس عنه. كذب، كذب عريض، كذب خطير خطير. يمتهن العقول السليمة والطباع الكريمة الذي تعلم يقينا ان الله جل وعلا قد مسح انبياءه ورسله من مثل هذا. فاعلم ايها المسلم ان الله جل وعلا ما ابتلى نبيه ايوب بهذه القادرات، وانما ابتلاه بمرض ألسمه الفرات واقعده من الارض، وفي هذا كفايه. لكن اين الصبر واين الصابرون؟ ايها الحبيب الكريم، لا اريد ان اطيل في هذا العنصر. قال الله جل وعلا: اهبط برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثانيا، قصة مثيرة لامرأة صابرة بالمنصور، وهي التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع في هذه الجمعة. ولولا انني وقفت على هذه القصة بنفسي ورأيت هذه المرأة المسلمة الصابرة بعيني لظننت ان قصتها درب من الخيال. امرأة من أمة الحبيب المصطفى تجسد لنا في قرننا العشرين فقر نبي الله أيوب. الحمد لله أن رأينا من أمة الحبيب من يحاكي فقر الأنبياء. هذه المرأة تبدأ قصتها بميلادها في قرية حديبية هانة لمركب المنصور، وفي الثامنة عشرة تتزوج، وبعد سنتين تنجب طفلها الوحيد الذي يتوفى هو الآخر في الرابعة من عمره. ففصله وتحتفل، وفي عام 67 يهاجمها المرض، فتحس بآلام حادة في بطنها، فتنقل على الفور الى المستشفى الجامعي بالمنصورة، ويشخص الاطباء المتخصصون الحالة لانها امتداد في الامعاء الدقيقة، ويقرر الاطباء للمريضة المسلمة الصابرة جراحة عاجلة لاستئصال جزء من الامعاء. وبعد الجراحة ما شعرت المرأة بتحسن، وبعد 6 أشهر قرر الاطباء مرة ثانية جراحة ثانية لاستئصال جزء اخر من الامعاء، وبعد 6 أشهر قرر الاطباء جراحة ثالثة لاستئصال جزء جديد من الامعاء. وفي هذه المرة اكتشف الاطباء ان المرأة مصابة بمرض خطير مشهور، الا وهو مرض الدغن المعروف عالميا بالتيبي. وهنا قرر الاطباء عدم التدخل الجراحي، واكتفى الاطباء بالعقاقير والحقن، وتركوا امرها لله جل وعلا. صبرت المرأة واستسلمت لقضاء الله جل وعلا، ونامت على سريرها الابيض وفي فراشها البيضاء في اخر غرفة في القسم 14 باطني لمستشفى المنصورة، مستسلمة لقضاء الله وقدر الله جل وعلا. لا يصر لسانها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويبعث لسانها بالثناء والشكر على الله جل وعلا. ثم هاجمه المرض هجوما عنيفا بعد ذلك، فانتقل هذا المرض الخطير الى الامعاء كلها، الى الامعاء الدقيقة كلها. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى كليتها اليمنى، ففشلت الكلية اليمنى تماما. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى الرحم، فاصيب الرحم بهذا المرض. ثم انتقل المرض بعد ذلك الى العظام، فنخر المرض العظام نخرا، واصبحت العظام هشة متآكلة. ثم فقدت عينها اليسرى، فلم تعد ترى بعينها اليسرى تماما. انظروا الى هذه المراحل ومراحل الكلام، ومع كل مرحلة الا ما علمت من الطبيب المسلم ما ابتلاه الله به ترتقي وتنظر الى السماء وتقول الحمد لله. الحمد لله بسبب من كتاب الصبر منذ عام 67 لم تفارق سريرها في المستشفى الجامعي بعدما طلقها زوجها بعد 6 سنوات من الموت، ولا زوجها الوحيد واحتسبته عند الله جل وعلا. انظر الى هذه المفاجأة العجيبة، انظر الى هذه المفاجأة الغريبة. في عام 85 قبل موت الحج سمعت في احدى المحاضرات والاجرطة محاضرا يتحدث عن الحج، فقررت قرارا عجيبا. ما هو؟ قررت ان تحج بيت الله الحرام. ما هذا؟ وقالت الطبيب المختص اريد ان احج بيت الله. ابتسم، كيف ذلك؟ قالت لقد عزمت وتوكلت على الله. فحددها الاطباء بانها لو فارقت سريرها ستعرض حياتها للخطر في الدار واللحظة. فقالت بكل ثقة ويقين اريد ان القى الله وانا على طاعة الله. قررت ان تلقى الله كرفاعة، فباعت ما تملك من الارض وقررت حج بيت الله الحرام. واقترب منها طبيب شقي نقيق فحجها على ذلك وسأل الله عز وجل لها الثبات. وهنا لما قرر السفر وقرر الاطباء السفر وجيء بالسيارة التي ستحملها الى الطائرة في القاهرة، تقدم الاطباء لرفع الخراطيم من هذا الجسد النحيل الضئيل، فهي امرأة لا تعيش الا بهذه الخراطيم. استغفر الله، من لا تعيش الا بامر الملك رب العالمين. الخطاب الاول تمزح حلالها ما ومزته كان لتوصيل المحاليل الغذائية ان المرأة لا تأكل منذ عام 67 بل تعيش على هذه المحاليل الغذائية عبر هذه الخراطيم. الخطوة الثالثة من دولة اعزكم الله عن طريق القسطرة. الخطوة الثالثة لأسياس الدماء التي يوصل لها الى هذا البدن الطريق. الخطوة الرابعة لإخراج الرجل من الامعاء الدقيقة عن طريق الانف. هذا الجسد وصلت اليه كل هذه الخراطيم، ومع ذلك وقف الاطباء ينتظرون لها الموتى مع اول دقيقه منها او خصام واحد منها. فنشات الخراطيم والمراه تتحدث وتبتسم وهي سعيده انها ذاهبه لحج بيت الله الحرام. وحملت السياره كلها الى الطياره وحملت في جميع مناسك الحج وأدت طريقة الله جل وعلا بإعزاز الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، وهي تحيا هذه القصة وتتعجب وتقول ما أسألت شيئا إلا عن طريق البيت الميلاد وعن طريق الأدوية وبيت هذه القصة، بل عن طريق فضل رب الأرض والسماوات جل وعلا. وهي تبكي طوال الرحلة تشكو الله الذي أعانها في هذه الحالة. المرأة عريسة وسارت ربها في بيته جل وعلا، فانطلقت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم للسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعادت مرة أخرى إلى سريرها من حج بيت الله إلى السرير مرة ثانية، ونامت في جوازها في سريرها الأبيض. وطلبتني لزيارتها لأول مرة، فذهبت لأزورها مع بعض الأحبة معي الآن في المسجد. ذهبت اليها لأذكرها بالله تعالى، والله يا اخوة ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني هي بالله جل وعلا. وخرجت من عندها وقد احتقرت نفسي واحتقرت شهري واحتقرت عملي لله جل وعلا. امرأة عجيبة لا يخطر لسانها عن ذكر الله ولا يخطر لسانها عن الثناء والحمد لله جل وعلا. وقبل الموت بأربعة أيام، فلقد ماتت في الأسبوعين الماضيين يوم الأربعاء الماضي العاشر من شهر أبريل لعام 96 قبل الموت بأربعة أيام. طلبتني لزيارتها مرة أخيرة، فذهبت إليها مع بعض أحبابنا في المسجد الآن، ودخلت عليها وجلست إلى جوارها وهي تبتسم في وجهي وتقول أين أنت؟ فاعتذر لها ان تاخذي عنها. فاقول لها كيف حالك؟ تقول الحمد لله الحمد لله اعجب انا تحمد الله على هذه الحال. انظر الى غرفتها ايها المسلم، رسمت الغرفه الاخيره والقاعه الاخيره كما ذكرت الى قسمين، فصلت الغرفة بالجدار وجعلت النصف مسجدا لله جل وعلا، وجعلت النصف الاخر لسريرها، ووضعت الى جوارها صندوقا لجمع التبرعات. من اراد ان يتبرع لفقراء المرضى ممن يعجزون عن شراء الدواء بعد ذلك، اذا ما دخل عليها طبيب او ممرضه اعادته شريطا لمحاضر من المحاضرين، تدعو الى الله وهي في هذه الحاله. انها الحياه، هذه والله هي الحياه. فكم الاناس يتحدون الله بعافيته، كم الاناس يتحدون الله بنعمه، وهي التي سلب منها كل شيء. لا تغفل عن دعوه الله جل وعلا، تدعو الى الله بالاشرطه، تدعو الى الله بالصدقه، تدعو الى الله بالاصلاح بين الاطباء وبين الطبيبات، تدعو الى الله بالاصلاح بين المرضى، استشيرت حياتها كلها بطاعه الله جل وعلا. ولسانها ذاك وقلبها شاك وجسدها على البلاء صادق. ذهبت اليها قبل الموت باربعه ايام وجلست الى جوارحها فقلت كيف حالك؟ قالت الحمد لله فاثنيت انا عليها خيرا. فردت علي وقالت والله يا شيخ انا خير. صبري طيلة هذه السنوات، ولكن ادعو الله لي ان يرزقني حسن الخاتمه. ادعو الله لي ان يرزقني حسن الخاتمه. قلت ابشري، لقد اجرى الله الكريم عادته بكرم. ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وصرخ الله اذ يقول ان الذين خانوا ربنا الله قلتم ان استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما أرخصها من حياة إن عشت لشهواتك ونزواتك، ما أرخصها من حياة يا من لا تعيش إلا من أجل متاع الدنيا الحقير، ما أرخصها من حياة يا من تعيش من أجل كرسيك الثائر ومنصبك الفارغ، وما أغلاها من حياة يا من بذلت وقتك كله لطاعة الله، ما أغلاها من حياة يا من استخدمت كل نعمة من نعم الله أنعم الله بها عليك لمرضاة الله جل وعلا. ومن ثم لها أنا لا أوجه رسالة الى اصحاب الاسرة البيضاء، وهذا هو عنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء. ايها المسلمون المبتلون الصابرون، اصبروا وابشروا، ابشروا بان اجركم على الصبر على البلاء لا يعلم حقيقته الا رب الارض والسماء. قال جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقد وعدك الله ايها المضطر الصادق وبان يهديك، فقال سبحانه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى الجزاء

لا تتهم الله في فضائل فإنه لا يظلم أحدا. فإذا أنزل بك خيرا تحبه فاحمد الله على العافية، وإذا أنزل بك شيئا تكرهه فاصبر واحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. أيها الناس لا تتهم الله في فضائل فإن الله لا يظلم أحدا. فإذا أنزل بك شيئا تحبه فاحمد الله على العافية، وإذا أنزل بك شيئا تكرهه فاصبر واحتسب واعلم بأن الله جل وعلا عنده حسن الثواب. أسأل الله جل وعلا لهذه المرأة المسلمة أن يغفر لها وأن يتقبلها عنده في الشهداء، إذ أن النبي قد أخبر أن من مات من المسلمين ببطنه فهو شهيد عند الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي ما تعطون الشهداء فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال المصطفى والله إن شهداء أمتي إذا لقبيح، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد. وفي حديث صحيح ومن مات في عرق فهو شهيد. وفي حديث صحيح ومن مات في ظلع، اي ماتت المرأة وهي تضع ولدها، او ماتت وولدها في بطنها، ومن ماتت في ظلع فهي شهيدة. أنا فضل الله جل وعلا، فأسأل الله أن يتقبلها عنده في الشهداء، وأسأل الله لجميع إخواننا وأخواتنا من أصحاب الأشرة البيضاء ممن ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض والبلاء أن يجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءهم سهلا ميسورا يا أرحم الراحمين، اللهم أكلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وأنزل عليهم رحمة عاجلة من عندك يا أرحم الراحمين. وأخيرا أختم هذا اللقاء برسالة إلى أهل العافية من البلاء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرجو الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، كان من الواجب أن أختم هذا اللقاء برسالة أوجهها إلى أهل العافية من البناء، أذكر نفسي وإياكم جميعا وأقول اسجدوا لله شكرا على العافية بعد الإسلام، فإن الصحة تاج يتلألأ على رؤوس الأصحاء لا يراه ولا يعرف قدره إلا المرضى. يا من من الله عليك بالعافية بعد الإسلام اسجد لربك شكرا على هذه النعمة. يا من من الله عليك بالعافية اسجد لربك شكرا على هذه النعمة، واعلم بأن نعم الله عليك بالعافية بعد الإيمان لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا من تستغل عافية الله العافية من الله ونعمة الله عليك في معصيته، أما تستحي؟ أما تستحي يا من تستغل نعمة العافية في معصية الله؟ أما تستحي بعد سماع هذا الموضوع في الجمعة الآن أو عبر الطريق بكل تجهيز الآن، ألا تستحي يا من تتكرر على معصية الله بنعمة الله ألا وهي العافية؟ يا من استخدمت بصرك لتتبع العورات والحرام، ألا تستحي؟ تذكر من فقد بصرك. يا من استخدمت سمعك في سماع الحرام، ألا تستحي؟ تذكر من فقد سمعه. يا من استخدمت يدك التي تبطش وتظلم، اما تستحي تذكر من فقد يده. يا من استخدمت قدمك للسعي في معصيه الله، اما تستحي تذكر من ألزمه المرض الفراش. يا من استخدمت منصبك وكرسيك الذي جلست عليه لظلم العباد وللتسكين والتحقير لخلق الله، اما تستحي تذكر ضعفك وصبرك وعجزك، فانت مسكين وضعيف. ولولا ان الله عز وجل قد اطلق القدم لنزلت الارض ولنزلت الفراش. فإياك ان يغرك من مركزك، إياك ان يغرك منصبك، إياك ان يغرك شاهد ووجاهدك، فانت ضعيف ايها المسكين، تحمل البخاق في فمك وتحمل البخاق في انفك وتحمل العرق تحت ابطيك وتحمل البول في مثانتك وتحمل النجاسة في بطنك وتمسح عن نفسك النجاسة بيدك كل يوم مرة او مرتين. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ تذكر صعبك. يا من غرك شاهد، اعلم بان الله عز وجل قادر على ان يسلب منك. واعلم بان كرسيك الى زواج وان منصبك الى فناء. إذ لو دام الكرسي الذي جلست عليه لأحد ما وصل إليك، لو دامت الكراسي لأحد أو لغيرك ما وصلت إليك، فاعلم بأن الدنيا كلها إلى زوال، وبأن المناصب كلها إلى فناء. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في القلب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من جوقوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم للورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه للسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وصدق الله إذ يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكروا هذا يا اهل العافيه. وهناك من الناس من يقول ان الرزق هو المال وانسى نعمه العافيه ونعمه الصحه ونعمه الاسلام قبل ذلك. النفس تجزع ان تكون فقيره، والفقر خير من غنى يضعيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي قناعتك الخمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، فالراحة منها بغير الطيب والكفن. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطلع، ولا تسمع من الحرام فما تدري لمن تسمع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يطمع. واعلم بأن الشكر يدور على ثلاثة أركان. الاعتراف بالنعمة باطنة، والتحدث بالنعمة ظاهرة، واستخدام النعمة في طاعة الله جل وعلا. فالحمد باللسان والجنان، أما الشكر فباللسان والجنان والجوارح والأركان. قال الرحيم الرحمن: اعملوا آل داود شكرا. وتصف في حل من حديث عائشة: قام النبي حتى تفكرت قدماه، فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال المصطفى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يدور على اللسان وعلى الجنان، يعني على القلب وعلى الجوارح والأركان. فإن من الله عليك بالعافية فاشكر الله عليها، والشكر لا يكون إلا باستغلالها في كل ما يرضيه. إن من الله عليك بالأولاد فاشكر الله على هذه النعمة، ولا يكون يكون الشكر الا بتربيه الاولاد على كتاب الله وسنه الحبيب رسول الله. ان من الله عليك بالزوجه فاشكر الله على هذه النعمه واتق الله فيها وردها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. ان من الله عليك بمنصب او كرسي فاشكر الله على هذه النعمه وسخر الكرسي والمنصب لتفريق هموم الناس وقربات الناس. ان من الله عليك بالاموال فاشكر الله على هذه النعمه واعلم بان الشكر لا يكون الا بالبذل والعطاء والانفاق. وهكذا ان من الله عليك بالعلم فاعلم بان الشكر لا يكون الا بالتعليم والتحرك هنا وهناك في دعوه الله جل وعلا. الشكر يدور على اللسان والجنان والاركان. فاشكروا الله يا اهل العافيه واسالوا الله ان يثبتها وان يدينها عليكم وان يعيننا واياكم على شكرها وان يعيننا واياكم على استغلالها فيما يرضيه انه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا من رسالتي لأهل العافية لا تبخلوا على إخوانكم المرضى بالزيارة والدعاء. فحق المرضى علينا الزيارة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجمائل وإجابة الدعوة وتثبيت العاقل. واسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني. يقول الله عز وجل لعبده: عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد مرض عبدي فلان، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد استطعمك عبدي فلان، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقي. فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لقد استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فمن حق المرضى علينا نحن من اهل العافية ان نزورهم وان ندخل عليهم السعادة والبسمة والسرور وان نفس لهم في الاجل وان نكثر لهم من الدعاء. واخيرا اقول ايها الاحبة الكرام: جدد التوبة والاوضح وتذكروا ان الحياة والدنيا دار ممر وان الاخرة هي دار المصر. فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفصحوا اسراركم عند من يعلم اسراركم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اقبلوا الى الله وعودوا الى الله ايها الشباب يا من استغفرتم نعمه الله العافيه في معصيه الله. ايها الرجال ايها الشيبان ايها المسلمات فلنعد جميعا الى الله سبحانه ونحن على ثقه في رحمه الله ونحن على يقين بكرم الله وعفو الله. قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا.